بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال أخبرنا الأعمش، قال حاء، وحدثنا مسدد، قال حدثنا عبد الله بن داود، قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أورد أبو داود رحمه الله باب التشديد في الكذب، يعني بيان ما فيه من وعيد وأن خطره عظيم، وكذب يعني ليس بالهين وأنه عظيم عند الله عز وجل. أورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم الكذب التحذير، لأن إياكم من ألفاظ التحذير، كما أن عليكم من ألفاظ الحث والترغيب، كما في الحديث الأربعين الثالثة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ثم قال: وإياكم. عليكم وإياكم ترغيب في السنن وتحذير من البدع، ترغيب بالسنن بقوله عليكم، وتحذير من البدع بقوله وإياكم. فقال: إياكم الكذب، والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع، وهو يكون في أمر مضى على أنه يعني حصل كذا وكذا، وقع كذا وكذا. ولهذا كانت اليمين الكاذبة لا كفارة لها، بل هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها بالإثم، لأن الإنسان حلف كاذبا على أمر أخبر بأنه حصل وما حصل. أما اليمين التي تكفر، يحلف على أمر مستقبل أنه سيفعله ثم يريد أن لا يفعل، أو أنه لا يريد أن لا يفعله ثم يريد أن يفعله، فهذه تكفر. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ليأتي الذي هو خير. وأما هذا حلف على أمر مضى يخبر بأنه حصل كذا وكذا وهو كاذب، ولهذا لا كفارة لها، بل ليس لها كفارة إلا التوبة. لا يمكن تكفر بإطعام 10 مساكين كما تكفر اليمين المعقودة التي على أمر مستقبل، بل الواجب فيها التوبة إلى الله عز وجل وترك الكذب والابتعاد عن الكذب، ترك الكذب والابتعاد عن الكذب. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الانحراف عن الحق والهدى والميل، الانحراف والميل. والفجور يهدي إلى النار، يعني يوصل النار ويؤدي إلى النار، هو من الأسباب الموصلة إلى النار. والكذب هو من جملة الفجور، والفجور واسع، والكذب من جملة أفراده التي تؤدي إليه. ولهذا قال الله عز وجل: إن أبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الفجار يعني يكون عندهم كذب وعندهم غير كذب، وعندهم أمور أخرى من أنواع الفجور. ثم قال: ولا يزال الرجل يكذب في حديثه ويتحرى الكذب، يعني يحاول ويعمل على أن يكذب، يعني يكذب ويحاول أن يكذب ويتعمد الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكون هذا ديدنه وهذه عادته وهذا منهجه وهذه طريقته، أنه لا يعرف إلا الكذب فيكتب عند الله كذابا. كذابا يعني مبالغة في هذا الوصف، كما أن العكس الصدق الذي هو ضد الكذب. وعليكم، وعليكم الصدق. نعم وعليكم، وهذا هو الترغيب، لأن إياكم ترهيب وعليكم ترغيب، وعليكم بالصدق الذي هو ضد الكذب، فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، والبر هو كل خير، كل خير يطلق عليه البر، ولكن البر من الله واليوم الآخر والملائكة، كل هذا يدخل تحت البر. والبر والتقوى لفظان عامان إذا أفرد أحدهما على الآخر شمل كل ما هو مأمور مطلوب فعله فيؤتى، وكل ما هو منهي عنه فيحذر ويجتنب. وإذا اجتمع فسر البر بما يتعلق بفعل المأمورات، والتقوى بما يتعلق بترك المحظورات، مثل الفقير والمسكين والإيمان والإسلام، إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى، وإذا انفرد أحدهما عن الآخر اتسع لأن يشمل المعاني كلها التي وزعت عند الاجتماع. فالصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق يعني في حديثه، وحديثه يكون صادقا فيها، ويتحرى الصدق يعني يحرص على أن يكون صادقا فيما يحدث به حذرا من الكذب، حتى يكتب عند الله صديقا، يعني أنه يعني متمكن في الصدق ويعني مبالغ في الصدق، مثل ما ذاك صار كذابا مبالغ في الكذب، وهذا صديق مبالغة في الصدق. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج عبد الله بن محمد، أخرج أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا مسدد. ثم قال حا للتحول من إسناد إلى إسناد، حدثنا مسدد بن مسرهد ثقة، أخرجه البخاري أبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الله بن داود. عن عبد الله بن داود الخريبي وهو ثقة، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن الأعمش عن أبي وائل. عن الأعمش مر ذكره، أبو وائل هو شقيق بن سلمة، مشهور بكنيته ومشهور باسمه، وهو ثقة من مخضرم، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. بسم الله إليك، هل يكون الصدق في غير القول؟ نعم، يكون في الصدق في العمل. أيضا يعني يكون في الصدق في العمل، يعني يكون عمله مبنيا على صدق العمل، على أن يكون يعني على استقامة، ولكن أكثر ما يطلق على القول، لأن البعض يحتاج يقول أنا ما قلت شيء، أنا كتبت أو وقعت، ووقع على شيء ما يحله. نعم، فما هو معلوم الكتابة، الكتابة هي قول، وهي من جملة القول، ومعلوم الإنسان لو كتب طلاق زوجته طلقت بكتابته وإن لم يتلفظ بلسانه. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن بهز بن حكيم قال حدثني أبي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. ثم ورد أبو داود حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. فهذا فيه تحذير من الكذب والتشديد في الكذب، يعني في أمر الكذب كما هي الترجمة، وذلك بالتعبير بالويل، ويل له ويل له وتكرار ذلك، فهو يكذب ويتعمد الكذب ويريد أن يضحك الناس، ويريد أن يضحك الناس بالكذب الذي يخبر به وهو غير صادق بل هو كاذب. وهو يدل على الكذب سواء كان الكذب للإضحاك وسواء كان لغير الإضحاك، لأن الكذب محرم مطلقا كما مر في الحديث السابق، إياكم الكذب مطلقا سواء فيه إضحاك أو غير إضحاك. ذكر الويل ثلاث مرات. قال حدثنا مسدد بن مسرهد عن يحيى. يحيى بن سعيد القطان ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بهز بن حكيم. بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة هو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه هو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن جده معاوية بن حيدة رضي الله عنه هو صحابي، أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. يعني الثلاثة كلهم يعني متناسلون، يروي عن أبيه عن جده، كل من الثلاثة خرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. يقول إذا حدث الرجل بقصة أو بطرفة وهي لا حقيقة لها ويبين ذلك للسامعين فقط يقولها من أجل الإضحاك، هل يدخل في هذا الحديث؟ إذا كان تلك يعني ليس لها أساس، يعني ليس لها أساس، فمحذور قائم، لأن أخبارهم بشيء لا وقوع له. إخبارهم ما يغني، إخبار السامعين بأن هذه النكتة ما حصلت صار كذب، يعني معنى كذب، يعني صرح لهم بأنه كذب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر بن ربيع العدوي حدثه عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا فقالت ها تعال أعطيك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عامر أنه قال إن كان في بيتنا وأن أمي قالت: تعال أعطيك. فقال: وماذا أردت أن تعطيه؟ ما قال لها إنسان: أنت ستعطينا أو لن تعطيه، وإنما سأل عن الذي قال تعطيك. ما قال لها يعني هل تريدين أن تعطينه شيء أو لا تريدين أن تعطيه شيء، وإنما قال: وما الذي تريدين أن تعطيه؟ فقال: التمرة. فكانت النتيجة أنها تريد أن تعطيه شيئا، وأنه ذلك الشيء هو التمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. وهذا يدل على أن الكذب على الصغار يعتبر كذبا، وأنه لا يقال أن هذا يعني الأمر سهل، وأن الكذب إنما يضر إذا كان على الكبار، بل الصغار المطلوب أن يعودوا على الصدق وأن لا يعودوا على الكذب. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الليث بن سعد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عجلان. عن العجلان محمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن رجل من موالي عبد الله بن عامر. عن رجل من موالي عبد الله، وهذا مبهم غير معروف، والألباني صححه وذكر له شاهدا يدل عليه. عن عبد الله بن عامر. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه وحديثه. قال عند أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول: هل فيه، وهذا يدل على تحمل الصغير في حال صغره وتأديته في حال كبره، وكذا ومثله تحمل الكافر في حال إسلامه وتأديته في كفره وتأديته بعد إسلامه، وكل ذلك سائغ ومعتبر. وهذا من أمثلته، تحمل الصغير في حال الصغر وأداء في حال الكبر، فتحمل الصغير وأداء الكبير في حال كبره ما تحمله في صغره معتبر عند العلماء. والمسلم إذا حدث بعد إسلامه عن شيء حصل في كفره فإنه معتبر، مثل ما حصل في قصة أبو سفيان مع هرقل، وما أخبر به وما جرى بينه وبينه، وأن المسلم متصف بكذا وكذا وكذا، فإن هذا شيء قاله في حال كفره وبلغه في حال إسلامه. ومن جنس ذلك نعمان بن بشير رضي الله عنه، كان من صغار الصحابة، توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره 8 سنوات، وكان يحدث بأحاديث يقول فيها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ومن الحديث المشهور الذي هو من جوامع الكلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فإن راويه نعمان بن بشير وقد قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. وكان عمره عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، معنى ذلك أنه تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي بن حفص المدائني. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كلما دخل في سمعه أخرجه من لسانه، كلما يدخل في سمعه يخرج مع لسانه، يحدث بكل شيء سمع سواء كان يعني صدقا أو كذبا. ومعنى ذلك أنه من جنس يعني ما تقدم، يعني مطية ليس مطية الرجل زعمه الذي مر في حديث سابق، كذلك حديث الذي فيه قيل وقال مما يكرهها الله عز وجل، يكره لكم ثلاث قيل وقال وكذا السؤال وإضاعة المال. فكون الإنسان كل شيء يسمعه يخبر به، وقد يكون ذلك الذي سمعه ليس متثبتا فيه، قد يكون خبرا غير مطابق للواقع ثم بعد ذلك ينسب إليه، لأن من سمعه نسبه إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال: يكفيه، يعني من كان كذلك يكفيه ذلك إثما. قال: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن شعبة. عن شعبة مرة ذكره. قال: حاوى حدثنا محمد بن الحسين. قال: حاوى حدثنا محمد بن الحسين، وهو صدوق أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. صدوق أخرجه البخاري وأبو داود النسائي. عن علي بن حفص. عن علي بن حفص، وهو صدوق صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. إنه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن. عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن. خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن حفص بن عاصم. عن حفص بن عاصم العمري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة. قال ابن حسين في حديثه الذي هو الشيخ الثاني. الثاني. محمد بن حسين نعم. الشيخ الثاني عن أبي هريرة يعني أنه أضافه إلى أبي هريرة بعد خبيب بن عبد الرحمن. قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة. حفص اللي في الشيخ الأول. قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائني. ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني يرفعه إلى وسلم إلا هذا الشيخ الذي هو علي بن حفص المدائني. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في حسن الظن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حا وحدثنا نصر بن علي عن مهنا أبي شبل. قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع عن شتير قال نصر ابن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنا ثقة بصري. ثم رد أبو داود باب حسن الظن يعني كل إنسان يحسن الظن بالله ويحسن الظن بالمخلوقين يعني كل إنسان يعني لا يسيء الظن بالناس ومع ذلك يكون حذرا كما سبق أن مر بترجمة سابقة يعني الإنسان يكون على حذر ولكن يعني حيث يكون هناك مجال لإحسان الظن فإنه يحسن الظن بالناس ويحسن وقبل ذلك يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. قد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حسن ظني من حسن العبادة. حسن ظني من حسن العبادة يعني كل إنسان يحسن الظن بالله يعني كما هو علم هذا عبادة لله عز وجل لأنه يعني يرجوه محسن الظن به وأنه تعالى يحقق له ما يريد ولا يأس ويقنط ويعني بل يحسن الظن بالله عز وجل وأن الله تعالى يثيبه يعمل عمل صالح والله تعالى يثيبه عليه وكذلك يحسن الظن بالناس لأنه يعني إذا أحسن الظن بالناس فإنه ماجور وأما إذا أساء الظن بالناس فإنه إما غير ماجور وإما آثم كما قال بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين ذكره الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب يقول إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر وإن أخطأت فيه أثمت وهو سوء ظنك بأخيك وهو سوء ظنك بأخيك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال حا وحدثنا نصر بن علي. ثم قال حا وحدثنا نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مهنا أبي شبل. عن مهنا أبي شبل هو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. أبو داود والنسائي في مسند علي. قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا. قال أبو داود ولم أفهمه جيدا يعني من نصر بن علي من هذا الطريق اللي فيه نصر بن علي. عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع. محمد بن سلمة عن محمد بن واسع. محمد بن واسع ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن شتير قال نصر ابن نهار. قال عن شتير قال نصر ابن نهار يعني نسبه الشيخ الثاني الذي هو نصر بن علي الجهضمي. الشيخ الأول ما نسبه وإنما اكتفى بشتير وهو قال صدوق يعني الصواب أن السمير العبدي صدوق رجل أبو داود الترمذي. صدوق رجل أبو داود الترمذي. والشيخ الألباني ضعف هذا الحديث وبسبب شتير هذا وقال إن الذهبي قال إنه نكرة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة مرة ذكره. قال أبو داود مهنا ثقة بصري. قال أبو داود مهنا ثقة مصري الذي جاء في الإسناد الثاني. مهنا ثقة مصري بصري ثقة بصري الذي جاء في الإسناد الثاني يعني هذا توثيق من أبي داود له وحافظ التقييد يعني وثقه وقال عنه إنه أبو داود النسائي في مسند علي وهذا مثل عمرو بن عوف الذي هو شيخ أبي داود الذي يأتي فإنه مثله يعني في من فرج له أبو داود النسائي في مسند علي. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقربني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. ثم أورد أبو داود حديث صفية أم المؤمنين بنت حيي رضي الله تعالى عنها أنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه وأن في الليل، وأنه قام معها ليقلبها، يعني يرافقها في الانصراف، وكان يعني يمشي معها، فكان مر رجلا من الأنصار فأسرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله، ما أردنا شيء أو ما وقع في أذهاننا شيء، وكذا يعني يسير أن يعني يظن بك شيء وأنت رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا. فأراد أن يعني يبين لهم من أول وهلة، يعني يبين لهم الواقع حتى لا يحصل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئا. والحديث يدل على يعني زيارة المعتكف وعلى جلوسه مع أهله للحاجة يعني في المسجد، وأيضا أنه يعني عند يعني يرافقهم في الانصراف، وفيه أيضا مرافقة الزائر يعني عندما يزور يعني يقوم يعني يمشي معه، وفيه أن الإنسان يدفع عن نفسه إذا حصل عن شيء يعني قد يعني ظن به فإنه يدفع عن نفسه، وفيه أن الشيطان كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم إغواء الإنسان وتشويش عليه وحرصه على إغوائه وإضلاله وأن يظن السوء بمن ليس من أهل السوء، هذا من عمل الشيطان وما يريده الشيطان، وأن الواجب هو الحذر منه والاستعادة بالله عز وجل منه. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد محمد المروزي هو ابن ثابت المعروف بن شبوية، وهو ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري مرة ذكره. عن علي بن حسين. عن علي بن حسين وهو زين العابدين ابن حسين بن علي ابن أبي طالب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن صفية. وهو أحد أئمة أهل البيت وأحد البارزين فيهم، الذي يعظمه أهل السنة ويوقرونه ويعرفون له قدره، وأما الرافضة فإنهم يغلون فيه مع بقية الاثنى عشر حتى أنهم يصفونهم بصفات لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، وأهل السنة معتدلون ومتوسطون، يحبون الصالحين أهل البيت ويحبون الصحابة ويحبون كل ما كان مستقيما يحبونه ويثنون عليه، ويعرفون لأهل البيت فضلهم وقدرهم ولا يبخسونهم حقوقهم، ولكنهم لا يغلون ولا يجفون، والحق وسط بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط. عن صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها، وهي من بني إسرائيل، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر في منصرفه من خيبر، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.